ويقول في موضع آخر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويقول في موضع آخر: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عاجلا أو آجلا لا بد من هذا اللقاء ولا بد من هذا الموعد. إخوة الإيمان والإسلام، يبدو أن النهار يطرق فوق رأسي أو عن يميني، لأنه يستعد أن يتمخض ليلد إلينا ليلا جديدا تلمع في سمائه النجوم، وكأن أرى الطيور أمام عيني تغدو خماصا وتعود بطانا إلى أوكارها بعدما من الله عليها بالرزق، وكأن الله تبارك وتعالى ينادي الجميع قائلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقبل أن يتمخض النهار ليلد إلينا ليلا جديدا تتزين فيه السماء بالنجوم والكواكب والمجرات والمذنبات لتشهد على ما يفعله العباد على ظهر الأرض، لأن ربي يقول: يا ابن آدم اعلم أن الأرض تشهد عليك بما تعمل عليها، والسماء تشهد عليك بما يصعد إليها، الشمس والقمر يشهدان عليك بما يشاهدنه منك، وكفى بي شهيدا. لحظات قليلة وبرهة من الوقت نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة مع ذلك العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الله عثمان، القارئ والمقيم بالشيخ جبيل مركز أبو حماد. أسأل الحق تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنود ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا ربنا كما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فوق

يا رسول من عند الله وما عند الله خير للأبرار Yeah. واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا عند صلاة الظهر وصابروا عند صلاة العصر ورابطوا عند صلاة المغرب واتقوا الله في صلاة العشاء لعلكم تفلحون عند صلاة الفجر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ محمد عبد الله عثمان القارئ والمقيم بالشيخ جبيل مركز أبو حماد. تقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. شاكر الصرادق المقام الحاج محروس الصغير بجوار التجديد والكهرباء الحاج منصور عبد العزيز بشارع فاروق محمد الصوت حاج محمد الخولي وأولاده بالعوازية مركزية. إخوة الإيمان والإسلام أستأذن حضراتكم أن يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. فحتى ألقاكم على خير أترككم في رعاية الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.